نعود بالله من الشيطان الرجيم. نعم اخوتي، استغفار الله في القطيعة، استغفاره سبحانه وتعالى بان تكون عالما انك على معصية من معاصي قلوب هذه وتصبر عليها، تصبر على هذه. ان من اعظم ذنوب القلوب الاحتقار بمصائب الدين والغفلة عن الله عز وجل. ان تصيبك مصيبة في دينك وانت تحتقر هذه المصيبة. كثير من الناس تجد له له ايام مثلا لم يصلي الصبح، له شهور لم يقم الليل، له شهور ايضا لم يقم يوم التبرع عن الله، له شهور لم يتصدق بكرس، له شهور محله لم يدرك وقتا في جماعه فيدرك تكبيره الاحرام، وهو يصبر على ذلك ويصابر ان يبتعد عن الله. نعوذ بالله من شر ذلك. تلك مصيبه، مصيبه كان رجل اذا فاتته تكبيره الاحرام يعزونه يوما. شبهيلك اللي هي في حياتك، ربنا يعطيك خير، لكن ربنا يزعك في مصيبتك ويغلب عليك يعزى. قال بعضهم: ما تدري فعزاني الف نفس، وماذا قلبي فلم يعزني فيه احد، مع ان موت القلب اعظم، مع ان موت القلب اعظم. نسال الله ان يحيي قلوبنا. ان سبب كل ذلك ايها الاخوه النفس. ونعود مره اخرى الى النفس، ودائما ما سنتكلم عنها في وصيه لقمان لابنه: يا بني ان الايمان قائد والعمل سابق والنفس حرون. ان الايمان قائد والعمل سابق والنفس حرون. الايمان قائد يقود من امام، والعمل سابق يسوق من الخلف، والنفس بينهما كدابة، دابة حمار او ضج او غير ذلك من هذه الدواب التي تركب بعيد. حرون يعني ايه حرون؟ غير مطيعا، غير لينا. كما الالف اذا قيل القاد مخطوب من انفه، مخطوب من انفه، لما تشد اليه السد يخاف ان ينقطع عن انفه، هذا منقاد. اما عكسه حرون، كل يمين شمال يحاسب. فالنفس هكذا، النفس حرون. الايمان قائد يقودها من امام، والعمل سالك يسوقها من خلف. يقول لقمان: فان فتر سائقها ضلت عن الطريق، وان فتر قائدها حرنت. اذا فتر السائق من خلف هو العمل. معايا يا شباب، نقول ان هذا الكلام ينبغي ان يفهم ان يكون واقعا لتتخيله بصفه مستمره. ان فتر سائقها العمل، ان فتر عن سوقها الى الجنه ضلت عن الطريق، وان فتر قائدها حرنت. قائد الايمان الاسلام لو فتر احرن، لا تمشي، تجلس في الارض، وان فتر سائق العمل من وراء تظل تبتعد، تحين تبتعد عن الطريق. فاذا اجتمعت استقامت. ان النفس اذا اطمعت طمعت، واذا فوضت اليها اساءت، واذا حملتها على امر الله طرحت. اللهم اصلح نفوسنا. إذا أطمعت طمعت، إذا الناس هكذا بصفة دائمة مستمرة، أنك إذا أطمعتها مثلا أنت أصبحت في يوم صائم، الناس في وسط النهار تراودك على الإفطار، إفطر وصوم يوم ثاني، أنت تعبان من أربع، فإن طوعتها وأفطرت جئت عند وقت الصلاة تقول لك ما كنت تعبان بقى، نال تجدك تفر الطعام وقت الاداء، ثم تكون الى الصلاه جماعه وتقول اذا لا قد وضع عن الموضوع، اذا اقيمت الصلاه ووضع العشاء فابدا العشاء، وتورد على نفسك هذه الاحاديث، وذلك انما في الهوى. الهوى من امراض القلوب، نعوذ بالله من الهوى. اذا اطمعت طمعت، اذا اطمعتها في انك افطرت طمعت في ان تترك الصلاه، اذا وصلت الى ترك الصلاه طمعت في الوقوف في الشرائع، الغزالي للقوة في الكبائر مانعت بالكفر. هم هذا الناس وإذن كيف تنزيل وكلام رفيق جدا في التربية يقول فاوض الناس على بعض مباح بأمور من المباحات تفاوض الناس فيها فإذا وقعت المصالحة لم تصل إلى المفاوضة في الحرام. مثال بسيط لهذا ينقال بالمسألة أن يكون لي عند واحد 45 جنيه وأنت عارف إنه لا تسمو مالي لما تيجي تكلمه في 45 هيوصل له 30 تقوم أنت تيجي تلاقي كده تقول له أنا ليه عندك 60 جنيه يقول لك إزاي 60 جنيه قول له هو كده 60 جنيه تقعد تمالي معايا لحد ما تتفرج لحقك في 45 هكذا مع الناس مع الناس تقول له مفيش نوم الليلة ليه مفيش نوم؟ فجد الصلاة النهار مقدرة مع الله مفيش نوم يا جماعة ولا بيها سؤال الناس تتفاهم معاك يقول لك لا فحد الوحيد قالوا لي يكتب ولا فيها في نهاية واضح انك تنزع فولدين وخلاص هكذا يكون التعامل مع الناس. اما ان تتعامل مع الناس ان تعطيها مراداتها ابدا ابدا ابدا ورحم الله السلفون الصالحين كانوا اساتذه في هذه المساله. انظر الى محمد بن منكدر يقول محمد بن منكدر خلفنا زياده بن ابي زياد مولى بن حياش وهو يخاطب نفسه في المسجد وهو يخاطب نفسه في المسجد يقول يا نفس اسمي اين تريدين اين تذهبين اتخرجين من هذا يا احسن من هذا المسجد بحث المسجد لا تقول له ننفع يقول لا اتخرجين من هذا في حتة ولا احسن من تشعر بنا انا اسألك بالله حصل مرة واحدة مع نفسك ان تعرف ذلك اجد نفسك انت لا اعرف المسجد ونفسك يقول لك يلا تقول ايه يلا كله بيطلع يا فندم انا هافع مفيش مهما جاهدت نطقها وقلت لها يلا طب والله ما انت خارجه منها بايتين هنا منين ما حصل معايا غير على صوتي ابدا ولذلك هذه النفوس كما قال الحسن طلع وانها تتطلع الى شر غايه وتجري بطبعها في ميدان المخالفه نفس النار بالسوء يقول تخاف النساء بالمسجد يقول اثنين اين تريدين اين تذهبين اتخرجين الى احسن من هذا المسجد انظري الى ارض لم تنظري انظري الى ما فيه ام تريدين ان تخرجي فتبصري دار فلان ودار فلان عايزه تخرجي يا ناس ما تبصي يا بيت فلان ودي عماره فلان ودي عربيه فلان عايزه تخرجي فلان ما تغطيه حواليك وفي حيطان وفي مكان وفي مصاحف قدام الشرايط هكذا وكان يقول لنفسه والله يا نفسي تعلموا يا شباب ونفذوا هذا الواقع يقول ايه يقول والله يا نفس ما لك من الطعام الا هذا الخبز والزيت وما لك من الثياب الا هذين الثوبين وما لك من النساء الا هذه العجوز أفتحبين أن تموتي أم تصبري على هذا العيش؟ يقول فأراها تقول بل أصبر على هذا العيش. يقف مثلا هكذا يقول لك شوفي ما فيش أكل إلا هو ده وما فيش جبس إلا هو ده وما فيش زواج إلا من حيابي عاجبك ولا لا ولا تعطي شوفي الناس قال يا مر تقول ها شوفي تقول ارضى بنيتك ثم اعلم انها ترضى لا لرضاها ولكن بتريحك مؤقتا بتطلع زي ما يقول دربك على قد عقلك لان عارف انك مش هتموت وانها هتخلفك فوق ما تجيب ابنك ولكن كن انت انكر منها. قالوا لا يصلح العبد حتى يكون اشد محاسبه لنفسه من الشريك الصحيح لشريكه. شوف شريك صحيح صحيح يعني ايه؟ في قمة البخل في عند الشريك يقول له كان فيه هنا تمرة يقول له كان فيه نص تمرة يقول له كان سهل يقول له عليه عندك روح هكذا يحاسبك حاسب نفسك هكذا ما قلت البارحة الليلة لي عندك قيام ليلتين. وتقع المعاوضة على ذلك. تقع المعاوضة على ذلك. ينبغي ان ننتهي الى هذه المسألة. انتباها جيدا. عبد الله المبارك يقول وينبغي ان ننتهي الى هذا. عبد الله المبارك يقول الصالحون فيما مضى كانت انفسهم تواتيهم على الخير حظوا. وان انفسنا لا تكاد تواتينا الا على كر. فينبغي لنا ان نجريها. سلف ما كانش واحد منهم بيجاهد وفي فن الصبح ما كانش بيجاهد نفسه ويحاول مجاهده ومصابره وصعوبه كان ان يقول رقبه. كانت الامور عندهم سهله جدا سهله جدا. يقول لي نفسه شوف الراجل اللي في ليله عزه فين الدخل لتخليته وفوق طبق امراته ينادي المنادي حي على الجهاد يعمل ايه؟ بس كاش جنطالي بدون قلت مصبحا مهرميا الى الله. كانت انفسهم تواتيهم عن الخير عفوا. عفوا هم سهلة بالراحة الى الذكر. اما انفسنا فلا تواتينا لا تكاد تواتينا الا على الكر. فكلام ابن مبارك على الكر. فينبغي لنا ان نكرهها. لازم نكره انفسنا على الخير. اللي يفكر ان هو هينام كده لحد ما يقوم لوحده عمره ما يصوم. الامر يحتاج فيها مجاهده. نسال الله عز وجل ان يطولنا على انفسنا. ابو عمران الحديثي ابو عمران الحديثي يقول في الكلام كما ذكرت لكم اذا ذكر السلف بيننا استبشرنا كلنا. وكما يقول سفيان اذا ذكر السلف فاصبر لي ودف. اذا ذكر الصالحون فاصبر لي ودف. اصبر. شوف ابو عمران الحديثي بيقول ايه؟ يقول ما مددت يدي مذ عقلت عن الله عز وجل ولنفسي فيه نصيب. يقول ما مددت يدي كده ولا عرفت رجلي ولا عرفت بعيني في حياتي من يوم ما عرفت وبدات توصلني عن ربنا وللنفس فيه نصيب. ملقاش. يقول ولولا شو الكلام؟ ولولا ان الله عز وجل اودعنا هذه النفوس نحفظها اودعنا هذه النفوس نحفظها لجعلنا على ذروة كل جبل منها قطعة. لان ربنا امرنا فقال الا تقتلوا انفسكم. كان الواحد اقطع نفسه حتة كده وحط على كل جبل حتة. قوة نفس اللي كلمنا عليها في مغالبة الهواء. قوة نفس خادي عنده قوة. ايه نفس دي؟ عشان كده بعضهم بيسألوا عن الشهوات. يقول حذيفة بن قتادة. قيل لحذيفة بن قتادة كيف تصنع في شهواتك؟ كثير من الشباب النهارده يقول ايه؟ الشهوة غلبان احمل ايه؟ احمل ايه؟ الشهوة غالب احمل ايه؟ شو الرجل؟ بس مش صح؟ كان من سلف اللي بنقول ان نفوسهم تواتيهم على الخير عفوا. يقول يا حذيفة بن قتادة قيل له كيف تصنع في شهوتك؟ قال ما في الارض نفس ابغض الي منها فكيف اعطيها شهوتها؟ انا بكره نفسي في الله. يبقى لما تطلب مني حاجه فيها لو واحد يكره من اعدائك كانت تطلب مني حاجه تدري له. شوف لكن اذا ابغضت نفسك في ذات الله وطلبت منك نفسك شهوه تعطيها في حال مش ممكن تعطيها. ولذلك ينبغي ان ننتبه الى مثل هذا ايها الاخوه تماما الانتباه. نقول ان هذه الانفس هي السبب في ثباتنا على تلك المعاصي. فانتبه وخالف نفسك وهواك. خالفها وفق من معاصي القلوب. قال الله عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. اللهم اجعلنا من المتقين. رب ارزقنا الجنة وما يقرب اليها من قول وعمل. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب. اللهم اجعلنا من الأوابين. لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. منيب قلب منيب يرجو إناثة القلوب. يقول الطيب في طريق الهجرتين صفحة 238 كثيرا ما يتكرر في القرآن ذكر الإنابة والأمر بها كقوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقوله حكاية عن شعيب أنه قال وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله تبصرة وذكرى لكل عبد أنيب، وقوله إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، اللهم اجعلنا من المؤمنين. وقال عن نبيه داود وخر راكعا وأناب. والإنابة والرجوع إلى الله. نحن نتكلم عن هذا لنرى عن نقاط على الحروف. تكلمنا في الماضي عن المعاصي واكتشفنا لأنفسنا معاصي. أظنكم ما فيش حد اكتشف ان اتقالكم معصية من تلك المعاصي. طاهرة من هذه القلوب صح ولا لا؟ نسأل الله أن يطهر قلوبنا. إذا كنت عجبت أن في شر بعض المعاصي اللي ذكرناها كثير مما يحصل منه فيها سبب، يبقى يقول لك أنا والله مقصر أنا مذنب أنا كل معاصي وذنوب كل الذنوب اللي بدها المعاصي أخيك والكس كل المعاصي وذنوب اللي بدها الثاني موجودة فيه صلى الله عليه. كثيرا ما نقول هذا الكلام كلام كلام كلام بيعين كلام احنا بسوء كلام صدقا هذا واضح. وتلك من اخص صفات المنافقين هم المنافقين كده وان يقولوا تسمع لقولهم ومن الناس من يحسبك قوله في حياه الدنيا ويسجد الله على ما في قلبه وهو الذي الخطاب هذا هو المنافق. اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا كلام قالوا انما نحن نصلي اذا هم المفسدين ويقولوا كلام قالوا واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا كلام اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. الذين وشو كلام ده انا اسال الله ان يطهر قلوبنا. انا واضح اننا نتكلم بس يقول لك فعلا ان هو الذنوب فيه لو جئت ولكن يبقى انتم مؤمنين تبقوا ان يغفر لنا ولكم للمؤمنين. دي مشاهد واقعيه تخيلوني ان قالوا اسبوعين 15 يوم ما صلاش وسجد قبل الشمس بالله يعني بهذا يرضي الله الشيخ عبد العزيز بن باز احسب لك اول صغير بقى سئل عن انه يسهر وهو عارف انه زهير من سيكون بس فينام ولا يصلي الصبح الا بعد طلوع الشمس ولا هو كافر لأن من ترك الصلاة فقد كفر ولو متعمد يترك الصلاة لأنه عارف إنه ده سهر مش هيصلي وبرضه بيصلي. طب لو سهر وعارف إنه زلام مش هيصلي يبقى ايه؟ ما يمشي لا يجوز له أن ينام حرام إنه ينام لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيجب عليه إنه يصلي الفجر. لكن عارف إنه ينام الصبح يجب ان يكون كثير من الاخوه تجد بعض الشباب نسال الله ان يهدي شباب المسلمين شاب من الشباب المصاب الصغيرين دون ربنا يكرمه ويبارك فيه ويحفظ عليه وعليكم وعليه الايمان وقالوا ثلاث شهور وقع في معصيه معينه وعمال يقول عمال جاهل لما لقيت معصيه الاشهر سبحان الله ثلاث شهور كثير وثلاث ايام كثير لماذا تصبر عن الله كل هذه المده من اول يوم من اول ساعه من اول لحظه لابد ان تضعها موجوده مع نفسك فلا كده زي ما انت محمد بن مكادر لنفسك مش فارقه من نفسك يقف مع نفسه تذكر نور النهارده من اللي سجل في نفسه ذكر معاصي على في الوقت دي كيف تنيب اللهم ارزقنا انابه صادقه اليك. يقول ابن القيم والانابه الرجوع الى الله وانصراف دواعي القلب وجوازمه اليه وهي تتضمن المحبه والخشيه فان المنيب محب لمن اناب اليه خاضع له خاشع ذليل. والناس في اناباتهم على درجات متفاوته فبهم المجيب الى الله الرجوع اليه من المخالفات والمعاصي. المجيب بالرجوع الى الله من المخالفات والمعاصي. احنا قلنا الانابه يعني ترجع. طب رجع من ايه؟ معناها انه كان في الاصل مع الله، فالله خلق لنا كما خلقت الجن والانس الا يعني في الارض خلق فيه. عشان كده ربنا تعالى بيقول فيه الم اعهد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وانا اعبدوني. هذا صراط مستقيم. ومن خلق فيه هو بيتعبد على هو لا بيتعبد الشيطان. فانت في لحظه من لحظات بعثك فررت من الله الى الشيطان. جريت ثلاثة من ربنا وجريت على الشيطان. فوقعت في تلك الذنوب والمعاصي. فإذا أنبت وصرت يعني رجعت من الشيطان إلى الله مرة أخرى. نسأل الله أن يرزقنا عودة إلى الله. فهذا هو الرجوع من المخالفات والمعاصي إلى الله. ليش؟ يقول الزقيم وهذه الإنابة مصدرها مطالعة الوعيد والحامل عليها العلم والخشية والحذر. في الوقت اللي عايزين نعرف النهارده يا شباب ازاي منيب، ازاي نرجع، ازاي نشوف من الذنوب والمعاصي الذي يحمل عليها المصدر الاصلي مطالعة الوعيد والذي يحمل عليها العلم والخشية والحذر. يعني ايه كلام المجمل ده بتاع السلف؟ ما عادش ينفع معانا. عايزين نصح نفضل نفضل نوضح بعد الاذان. هذه الانابه التوبه والرجوع الى الله مقبولة مطالعه الوعيد. ان تنظر الى وعيد الله لك وعيد انك ان عصيت فعل بي كذا وكذا. الدكتور في نص التوبه لو تذكرون لما زمان ذكرنا هنا قول الله عز وجل يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. لابد ان ننتبه الى هذه الاثنين قبل التوبه. مش هي يبين لكم صحيح ويهديكم سنن الذين من قبلكم. لازم قبل التوبه يبين لكم لما قلت ابيك وما كان الله ليضل قوما بعد اذا هداهم حتى يبين لهم ما يستقون. الامور بين وضع ان علينا للهدى وهديناه النجدين ان تكون عالما بطريق الهدى وطريق الصلاه. لازم عشان كده ابن القيم بيشترط الشرط في منتهى الخطوره للتوبه. والله الشرط حين قرأت يجب الإنسان يسأل. تخيل أنت بس مرة إيش؟ يقول شرطا أن تكون عالما حال الذنب أن الله يراك وإلا لم تصح التوبة فكيف تقبل التوبة من كافر؟ واضح؟ إيش واضح؟ لأنك إن ظننت أن الله يراك بإيه؟ اللي فاكر ان ربنا مش شايفه يبقى جاهل. صح؟ فلابد انك تكون معترف ان حال مواقعك الذنب لربنا كان ربنا شايفك. فلما تعترف انه كان شايفك تتوب. ليه؟ لان هذا سيقطع قلبك وذلك شرط في قبول التوبه. لا يزال بنيانه الذي بنى وليده في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم. وعلى الثلاثه الذين خلفوا شوف حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. كل شيء ثم تاب وتوسل على كل من تاب. لابد من هذا من معنى كلمة العلم الحامل عليها العلم لكي تكون شرط العلم أن تكون عالما بفتح الجناية وعالما بطريق الزوجة وعالما بسبب الهدايه بجزاء الجميع. العلم لازم تفهم، عشان كده في اغلب الاحيان توبتنا كما سماها ابو الوجل توبة الكذابين، توبة الكذابين. ذكر قول الله عز وجل في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. قال: وانيبوا الى ربكم واسلموا له. بعدها: واتبعوا احسن ما انزل. ده دليل التوبه، انيبوا الى ربكم بمعارف طريق التوبه، واتبعوا احسن على طريق الهدى. في الخاص ان تكون مكرر الذنوب لا بد من ذلك، ان تكون عالما بسوء ما جنيت وقابح ما جنيت وتسوق الى الله منه، وعالما بطريق التوبه. يقول ابن الجوزي: رميت يوسف قلبي في سوق الهوى، وجئت على قميص التوبه بدم كذب. يا ويحك، الكذب لا يروج على الخبيث لا اله الا هو. واضح؟ الزوج يتكلم بالإشارة. رميت يوسف قلبي في سوق الهوى، رحت حلبت قلبك في سوق الهوى، وجئت على قميص التوبه بدم بدم كذب. وما يتغير وجاوى له حسان يقول وجاوى على قميصه بدم كذب. الكذب لا يرد على الله خبيث. قال تعالى: الحمد لله من توبة الكذابين. عشان كده تبتدي في نفس الآيات، آيات الزمر في نفس السياق، بعد يا عبادي الذين أسرفوا، وبعدها وأنيبوا إلى ربكم، وبعدها واتبعوا، وأن أن تكون الناس في الآخر: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. نعوذ بالله من سواد وجوه القلوب. اللهم ميز وجوهنا وقلوبنا. لابد ان نشوف الامه صادقه، شرطها الاول العلم، كان الاول عليه العلم، العلم ان تكون حالما حالما بهذه المساله، علما واقعيا قبح الجنايه وكيفيه الدوله وطريق وطريق الخلاص. حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا ليتوبوا. ده نصيب الحامل الثاني على التوبة: الخشية، الخوف من الله. واقعنا يا شباب كأننا أعطينا منصورا بالأمان، شكلنا كده ناس مش يعني كأنه كل واحد مننا معاه شهادة فيه ان هو من اهل الجنة. زي ما قلت زمان الشيخ جميل غازي الله يرحمه رحمة واسعة كان يقول: احدنا يقول ان عشان اسمه محمد هيجي يوم القيامة من بعيد يفتح ابواب الجنة، محمد جاي يفتحه محمد محمد. ابدا ابدا. ليست القضية بالاسماء ولا المسميات، القضية بالعمل. نسأل الله ان يرزقنا عملا صالحا وان يتقبله منه. زي ما قال ابن القيم قال ايه: وحد زيد ولم ير الرسول، وكفر ابن ابي وقد صلى معه القبلتين. القضيه ليست باسماء ويقول ارض الحجر نحيم عليها، لكن السبب اللي يجي هنا بقى ايه؟ ان كثير من الناس يقولون لي مثال في من انصاري الى الله، نسال الله يجعلنا من انصار دينه. نظر المكسرين في التامين لي، نسال الله يستجيب دعاءنا. الرسول صلى الله عليه وسلم جلس عند راس عمه يقول: يا عماه قل كلمه احاج لك بها عند الله. فقال: هو على دين عبد المطلب. مع ان لي ايه؟ عم الرسول وصلي عليه، ده عمه. عمه الثاني كان ماشي وراه في الحج يقول: هذا كذاب فلا تصدقوه. ابو لهب مع انه عمه ولم يصلح ان يكون انصاريا الى الله. وفي المقابل رجل جاء كان مجوسيا فتهود يعني يهودي ثم تنصر ثم خرج يبحث عن الاسلام يعيش مئات السنين ويقطع مسافة آلاف الكيلومترات